بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة المحقق عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي إلى أن قال: ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى ولا عكس، ولا تجزئ بتبعيض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين، وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب ولو أخرج الصاع عن اثنين، كأملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت جاز، وإخراجه من نوعين جاز أيضا إذا كان من الغالب. قال في التحفة: ولا يجزئ منزوع النوى، كما قاله جمع خلافا لمن جوزه على ما يأتي بخلاف الكبيس، فيخرج منه صاعا قبل كبسه انتهى. والكبيس المرزوم الكسير، ولا يضر كونه مرزوما، ولا يضر كونه مرزوما بالماء مع النوى إذا أخرج منه ما يقع صاعا قبل رزمه، وذلك لأن نزع النوى منه عيب كما في الربا. وفي فتاوى العلامة الحباني ميله إلى إجزائه إذا كان غالب قوت البلد ولم يجد المخرج غيره. وفي مجموعة أبي زرعة قال الحباني: إذا كان غالب قوت البلد المنزوع جاز. ثم قال: الذي يظهر لي في مثل بلدكم الإجزاء مطلقا في الكفارة والفطرة، لأنه أزيد قيمة انتهى. قلت: وهذا وإن رده أبو مخرمة ولم يسمح به كلام الأصحاب فله وجه وجيه، لأنه مع زيادة قيمته أقل تغيرا من الكبيس غالبا لا سيما في جهتنا، والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بالصلاة والزكاة وشرعه الذي أحبه وارتضاه وجعله مرجا لكل مرتج عليه إلى مراتب الدنو والمصافاة وحيازة سعادة الآخذ به في دنياه وأخراه، صلى الله وسلم على من به أشرقت أنوار تلك الدلالات وتيسر السبيل لارتقاء الدرجات، وعلى آله وصحبه القادات وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العنايات، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله الكلام المتعلق بإخراج زكاة الفطرة، يقول: ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى ولا عكس، وذلك فيما رتب الشافعية من أقسام الأطعمة المقتاتة التي تعد قوتا كافيا للإنسان في تغذيته، ويستعملها أصناف من الناس. فالواجب إخراجه في زكاة الفطر شيء من هذا المقتات، شيء من هذا الذي يستعمله الناس قوتا، وخصص الحنفية واجب الزكاة في الأصناف المذكورة في الحديث من البر والتمر والشعير والزبيب، وقالوا: هذه التي يخرج منها الزكاة، فإنما تخرج زكاة الفطرة من أحد هذه الأصناف، وأحد هذه الأصناف إن كان برا فنصف الصاع يكفي، وإن كان زبيبا ففيه خلاف، وفي البقية لا بد من صاع كامل، وذلك لما جعلوا من له من اعتبار القيمة. فتعينت الأطعمة عندهم لإخراجها للزكاة في هذه الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب. هذا ما قرر الحنفية. وعندنا يقول الجمهور أن الزكاة تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتاتة، فيقول المالكية غالب قوت البلد من أحد أصناف تسعة عندهم، إذا كان عند الحنفية أربعة فهؤلاء عندهم تسعة، يقول يخرجون إما البر أو الشعير أو السلت، والسلت هذا إذا هو نوع من الشعير يقال له سلت، أو ذرة أو دخن أو تمر أو زبيب أو أقط، هذا المجفف اللبن الذي ذكرناه في الأمس. فيخرج مما يقتات من هذه الأصناف التسعة ولا يخرج من غيرها، سواء إذا كان غالب قوت البلد غيره، إلا إذا يخرج الأحسن كمثل البر بدلا من الشعير سواء. يقول الشافعية كما سمعنا الشيخ أنه تلزم الزكاة من غالب قوت البلد أو المحل الذي يسكن فيه، لأنه يختلف باختلاف البلدان والنواحي. وبعد ذلك فالغالب القوت كما تقدم معنا في السنة، ليس الاعتبار بالقيمة ولا بغيرها، ولكن بالأكثر استعمالا على ممر السنة. من القوت الواقع أو من أعلى منه، كيف يعلم أو أعلى منه؟ رتبوا هذه الأقوات على هذا الرمز المشار إليه بالبيتين: بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا. جعلوا أن البر أعلاها، مشار إليه بالباء في قول بالله، ثم السلت يليه سل، السين من قول سل، بالله سل شيخ، الشين يشير إلى الشعير، ذي رمز فالذال يشير إلى الذرة، والراء يشير إلى الأرز، حكى مثلا الحاء يشير إلى الحنبس، والميم يشير إلى الماش وهو المسمى بالدجر، والعين يشير إلى العدس عن، والفاء يشير إلى الفول فوري، والتاء يشير إلى التمر تركي، والزاي يشير إلى الزبيب زكاة الفطر، الألف في الفطر يشير إلى الأقط اللبن المجفف عن فور ترك زكاة لو جهلا، واللام يشير إلى اللبن، والجيم إلى الجبن، فهذا المعتمد المقرر. وإن خالف في ترتيبه في بعض الأطعمة المتأخرة في التحفة، ولكن هذا الذي قرروه على هذا الترتيب. فإذا كان قوت البلد مثلا الأكثر الغالب الجبن، فجميع الأصناف الباقية مجزية لأنها أعلى منه، هذا أقل شيء. وإذا كان غالب قوت البلد البر فلا يجزي غيره من الأصناف لأنه أعلى شيء، وإنما يجزي ما كان القوت الغالب البلد أو أعلى منه لما هو دونه، على هذا الترتيب الذي أشاروا إليه. فيلزم إذن إخراج الزكاة عندهم من غالب قوت البلد أو من أعلى منه. وكذلك يقول الحنابلة يجب المنصوص عليه من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط فقط خمسة. فإن لم توجد هذه الأصناف فيجزيه كل مقتات من الحبوب والثمار، وللمقتات من غيرها، فلا يعدل عن هذه الأصناف، فاللبن عندهم لا يجزي، إنما يجزي المقتات من خصوص الحبوب والثمار، ليس منها اللبن ولا الجبن ولا الأقط، إلا أن الأقط منصوص عليه فألحقوه به، وما عدا ذلك فاشترطوا أن يكون من الحبوب أو الثمار. من أي الأصناف يجوز؟ من هذه الأصناف، ولا يشترطوا أن يكون ذلك غالب قوت بلده، ولا قوته ولا قوت غيره، بل واحد من هذه الأصناف يجزي أن يخرج في زكاة الفطر الطهرة للصائم من اللغو والرفث والمرفدة للفقراء. يقول عليه رحمة الله تعالى: ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى ولا عكسة، ولا تجزئ بتبعيض الصاع عن الفرد الواحد المخرج عن الشخص الواحد من جنسين، وإن كان الجنسين أعلى من الواجب فلا يمكن أن يبعض الصاع الواحد عن زكاة الرجل الواحد، وإنما يكون من نوع واحد. قالوا بخرج نصف الصاع تمر ونصف الصاع زبيب، خرج نصف الصاع بر نصف الذرة، قل لا إما كل ذرة وإما كل تمر، فلا يكون التبعيض في الزكاة عن الواحد. فإذا كان يخرج عن نفسه بر وعن زوجته ذرة وعن ابنه رز يجوز، إذا عن كل واحد من صنف واحد. أيوة. وهكذا يقول: وإن كان الجنسين أعلى من الواجب، ولو أخرج الصاع عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت جاز، فإنه لا يخرجه عن شخص واحد، ولكن عن يخرج عن هذا الشخص الذي يلزمه عليه مثلا نصف صاع لأنه يملك نصف العبد، وعن الثاني نصف صاع، فخرج ذا من نوع وذا من نوع، يجوز لأن كل نصف عن واحد والثاني عن آخر، وهكذا. وإخراجه من نوعين جاز إذن إذا كان من الغالب، ولا يجزئ منزوع النوى، والذي أخرج منه النوى وبقي بلا نوى فإن للنوى أيضا فوائد، وعوائد تعود على الفقير والمالك عليه أو على حيوانه إلى غير ذلك، فعدوا نزع النوى عيبا من العيوب، إنما اعتيد في بعض البلدان لأسباب ينزع النوى من التمر إعدادا لتناوله مباشرة من دون حاجة إلى إخراج النوى، والذي ذكر في اعتياد ذلك في البلدة أن بعض أهل الكرم من أهل المولى خيلة جاءه بعض الضيوف وكان جائعا، فقدم له التمر فأخذ يأكل، فأكل قسطا وافرا من التمر، فرأى النوى للتمر الذي أكله كثير، فأخذ يخجل ويحاول أن يخبي شيئا من النوى، فلما رأى ذلك قال: الأليق بإكرام الضيف والفقير والوافد أن لا يظهر النوى، قال: أو كثر، فيأكل ولا يعرف مقدار الأكل، فأخذ ينزع النوى من تمره ويقدمه للضيوف بلا نوى، ولا يعرف كم أكل هذا ولا كم أكل هذا، رعاية للإكرام ونفوس الناس. فاستمر ذلك وانتشر بين الناس، فكان يعملون كثيرا من تمرهم منزوع النوى ينزعون عنه النوى، لكن لابد يخرج الزكاة قبل نزع النوى حتى لا ينقص أيضا فائدة النوى على أهل الزكاة. قال ولا يجزئ منزوع النوى كما قالوا جمع خلافا لمن جوزه على ما يأتي بخلاف الكبيس، يعني مرزوم بنواه فيه، فيخرج منه صاعا قبل كبسه عندها، والكيس الكبيس المرزوم الكبير ولا يضر الكثير، يسمونه هنا الكثير، نواه فيه ولا يضر كونه مرزوما بالماء مع النواة إذا أخرج منه ما يكون صاعا كاملا قبل رزمه، وذلك لأن نزع النواة منه عيب كما في الربا. قال ما للعلامة الحباني في فتاويه وفي فتاوى العلامة الحباني ميل إلى إجزائه إذا كان غالب قوت البلد منه واعتادوه ولم يجد المخرج غيره بش هذه الشروط. يوم عاد بزرع قال زرع قال الحباني إذا كان غالب قوت البلد المنزوع جاز. ثم قال الذي يظهر لي في مثل بلدكم الإجزاء مطلقا في الكفارة والفطرة لأنه أزيد قيمة، قلت هذا وإن رده لنحو ما ذكر بمخرم ولم يسمح بكلام الأصحاب فله وجه وجيه لأنه مع زيادة قيمتي أولى قل تعيير من الكبيس غالبا لا سيما في جهتنا. وكان العلامة شيخ عبد الرحمن بن شاب يفتي بالإجزاء لكن بشرط أن لا يتغير بسبب هذه الرزامة بعد نزع النواة طعمه أو لونه أو ريحه. وكذا الشيخ الكبير العطاس يشير الإمام عمر بن عبد الرحمن كان يفتي بالجواز، قال في التحفة ولا يجزئ خبز نحوه سواء ولو ضاق زائد ماله عن فطرتي ممونه الذي يلزمه مؤونته فيلزمه الفطرة، قدم نفسه وجوبا ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم أباه ولو من قبل أمه على ثم أمه كذلك ثم ولده الكبير ثم الجن وهو العبد الخالص ولا قال تقترض زوجة ونحو أب عاجز على غائب الفطرة بخلاف النفقة للضرورة. ففي التقديم إذا وجد بعض الزكاة وما يقدر يخرج الزكاة عن كل من تلزمهم نفقته قل ابدأ بنفسك خرج زكاة عن نفسك، زاد شيء قل زوجتك، زاد شيء قل أولادك الصغار، غير البين زاد شيء قل أبوك، زاد شيء قل أمك، زاد شيء ولدك الكبير، إذا زاد شيء تخرج عن مملوكك. فعلى هذا الترتيب يخرج عند ضيق ماله عن إخراج الزكاة إذا لم يستوعب جميع الذين تلزمهم زكاته تلزمه زكاتهم وإخراج الزكاة عنهم لأنهم يلزمه قوتهم ومن لزمته نفقته لزمه إخراج الزكاة عنه. هكذا ينتقل الشيخ بعدها إلى مصارف الزكاة، مصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن، فهو مصرف الزكوات كلها. ورأى بعض الأئمة الأربعة الحنفية تخصيصه بالفقراء والمساكين فقط من جملة الأصناف الثمانية، وأن زكاة الفطر لا تصرف إلا على هؤلاء غنوهم، وعن الطواف داخلهم الفقراء والمساكين لا غيرهم، أن بقية الزكوات زكاة المال لا تصرف للأصناف الثمانية. والجمهور أنه يصح صرفها لأي من الأصناف الثمانية كبقية الزكوات. نظر الله إلينا وإليكم ورزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا وتولانا بما هو آله في الحس والمعنى ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد جرى كثير من الأخيار المحتاطين لدينهم على إخراج الزكاة مرتين على ثلاث مرات حتى إن وقع منها شيء في يد غير المستحق وغير من تجزي عنه جاء الثاني وكفى ذلك وأده وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ثبتنا الله في أهل الإحسان وضاعف إحسانه لنا في كل شان ورقانا أعلى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان الذوق والوجد والعرفان وربطنا بسيد الأكوان ربطا لا انحلال له في السر والإعلان في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.